الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ويسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم الخامس من شهر شوال لعام 42 و400 وألف ومقرره الأول هو أوجز البيان في شرح حسن البيان في نظم مشتركات القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم أوجز البيان في شرح حسن البيان في نظم مشتركات القرآن المقدمة: الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب الصمد الواحد الحي القيوم الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام والمواهب العظام، والمتكلم بالقرآن أحمده حمد الشاكرين، فله الحمد في الأولى والآخرة، هدانا للإسلام وأنعم علينا بالقرآن. أما بعد، فهذا شرح موجز على منظومة حسن البيان في مشتركات القرآن، تجنبت فيه التطويل الممل والاختصار المخل، سائلا المولى أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به كاتبه وقارئه ودارسه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل البدء بالشرح يحسن التقديم بمقدمتين، كل مقدمة تحوي عدة مقاصد. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وفيها خمسة مقاصد. المقصد الأول: جر نسبه هو أبو يوسف عبد الهادي نجا ابن رضوان نجا ابن محمد الأبياري الأزهري المصري الشافعي. المقصد الثاني: مولده ولد في قرية أبيار سنة 36 و200 وألف، وأبيار قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والإسكندرية بكفر الزيات بمحافظة الغربية. المقصد الثالث: ثناء العلماء عليه، قال رضا كحالة: عبد الهادي بن رضوان نجا عالم أديب مشارك في أنواع من العلوم. وقال إسماعيل البغدادي: عبد الهادي نجا النحوي الأبياري المصري والفقيه الأديب. المقصد الرابع: أهم مصنفاته، له نحو 40 مصنفا منها المواكب العلية لتوضيح الكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية، وهو نظم نظم فيه المؤلف الضوابط كثيرة في فنون متنوعة بلغت 8 فنون، بدأها بالفقه وختمها بالفلك، ومن ضمن ما نظمه وأودعه في هذا الكتاب نظم مشتركات القرآن. الثاني: دورق الأنداد في أسماء الأضداد، منظومة شعرية ضمنها ما استطاع إليه من كلمات الأضداد. الثالث: نيل الأماني في توضيح مقدمة القصلاني، وهو شرح مزجي لمقدمة القصلاني لشرح صحيح البخاري. الرابع: نفح الأكمام في مثلثات الكلام، وهو تفسير الألفاظ التي تحتمل 3 معان باختلاف حركاتها وغيرها من المصنفات التي أوصلها بعض الباحثين إلى 40 كتابا. المقصد الخامس: وفاته، توفي رحمه الله رحمة واسعة في 18 من شهر ذي القعدة سنة 35 وألف للهجرة عن عمر ناهز 70 ودفن بالقاهرة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف وفيها 4 مقاصد. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب حسن البيان في نظم مشتركات القرآن، وبهذا سماها الناظم. المقصد الثاني: بيان موضوعه. ذكر جملة من مشتركات القرآن وقد بلغت عدتها 47 مفردة، وبلغت عدة أبياتها 63، والراجح أن 9 منها من كليات القرآن وليس من مشتركاته، وهي البخس والبر والبحر والزيغ والقنوت والسكينة والكنز والكأس وحفظ الفروج بعد. و4 كلمات اختار الناظم أنها من الكليات، والراجح أنها من المشتركات، وهي التسبيح، الدين، السلطان، الإفك، كما سيأتي بيانه مفصلا. المقصد الثالث: توضيح منهجه. عرض الناظم رحمه والله جملة من مشتركات القرآن سالكا فيها منح الاختصار موردا لها متتالية تاركا تراجم الأبواب. المقصد الرابع: شروح المنظومة. لهذه المنظومة مباركة شروح عدة منها: حاشية الناظم على منظومته ضمن كتاب المواكب العلية في توضيح الكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية. الثاني: منحة الباري بشرح منظومة الأبياري، تصنيف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد العزيز الشبل. الثالث: فتح المناني في شرح حسن البيان في نظم مشتركات القرآن، تصنيف الدكتور وليد بن إدريس المنيسي. ابتدأ الشارح وفقه الله بمقدمة حمد الله فيها، ثم بين أن هذا الشرح هو شرح موجز وهو متوسط، بين التطويل الممل فإن من التطويل ما لا داعي له، وبين الاختصار المخل، فهناك من الاختصار ما يجعل في الفهم خللا ونقصا. فبين الشارح وفقه الله أن هذا الشرح جعله متوسطا مبينا لمعاني هذه الأبيات، ثم ثنى بمقدمتين. المقدمة الأولى عرف فيها بالمصنف وذكر فيها 5 مقاصد، ثم ذكر المقدمة الثانية وذكر فيها 4 مقاصد، وبين في المقصد الثاني موضوع هذا الكتاب، وأن المصنف رحمه الله ذكر جملة من مشتركات القرآن وقد بلغت 47 مفردة، والراجح في 9 منها أنها من كليات القرآن مثل البخس، فكل ما ورد في البخس فهو بمعنى واحد، كل كلمة وردت في القرآن فهو بنفس المعنى ولا يخرج عنه معنى، ومنها البر والبحر والزيغ والقنوت والسكينة والكنز والكأس وحفظ الفروج وكلمة باء. هذا على الراجح كما سيأتي بيانه مفصلا بعون الله. ثم ذكر أن 4 كلمات اختار الناظم أنها من كليات القرآن، بحيث نص الناظم أن هذه كلية، لكن تبين أن الراجح فيها أنها من مشتركات القرآن، وهي 4 كلمات: التسبيح والدين والسلطان والإفك. وبهذا يتبين أن الناظم رحمه الله وإن عنون منظومته بأنها في مشتركات القرآن إلا أنه ذكر تبعا شيئا من الكليات. ثم بين في المقصد الثالث توضيح منهج المصنف، وأن المصنف أورد هذه الأبيات متتالية ولم يذكر لها عنوانا أو لم يعنون لهذه المواد التي في قصيدته أو نظمه. ثم ختم هذا بالمقصد الرابع، وهو شروح هذه المنظومة المباركة، والشروح عليها يسيرة وهي المذكورة، هناك حاشية عليها، ولكن هذه المنظومة لم تظفر إلا بهذه الشروح المذكورة. وبعد ذلك ذكر متن المنظومة، وهذه العناوين الموضوعة هي من صنيع المحقق تسهيلا للمواد الواردة في هذه المنظومة، وإلا فإن الناظم رحمه الله كما سبق لم يذكر عناوين للأبيات وإنما أوردها متتالية. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله متن المنظومة: المقدمة، الأسف، النبأ، الحسرة، البخس، البعل. قال ابن رضوان: عبد الهادي مبتغيا حسن الجزاء من المولى إذا حشر، حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى للذي ذكر، ثم الصلاة على الهادي وشيعته، ما لاح نجم وما بدر بدا وسرى، وبعد فصغ إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا، كل الذي في كتاب الله من أسف في الحزن إلا الذي في زخرف أثرا، فإن معناه فيها أغضب وكذا، ما كان من نبأ فيه أتى خبرا، إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسر، وبالندامة فسر حسرة أبدا لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا، وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص فسروا غير ما في يوسف ذكرا، فذاك قد عبروه بالحرام، وما فيه من البعل فهو الزوج حيث جرى، إلا أتدعون بعلا فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهرا، البروج، البر والبحر، الرج، السخرية، الشيطان، الزور، الرجم، الورود، ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى، وكل ما فيه من بر ومن بحر فالماء والترب لا في الروم فاعتبرا، إذ المراد به العمران مع خريب، وكل رجز عذاب إذ المراد به العمران مع خريب، وكل رج عذاب غير ما هجر عن المسطر في مدثر، فلقد قالوا هو الصنم احفظ واتبع الأثر، وكل ما فيه من سخر أتى فبالاستهزاء فسر، لا سخريا استطر في زخرف فبتسخير يفسر، والشيطان فيه بإبليس كما اشتهر، إلا الذي في سنام الذكر أوله فإنه الرؤساء كفر لمن كفر، وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزر، وكل رجم فقتل جاء غير، لا أرجمنك على أن فجاء بالشتم منتشرا، كذاك بالغيب رجما فسروه بظن، ثم كل ورود فالدخول طرى، إلا الكليم فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين فاستتبع الخبر، الريب الزكاة الزيغ القنوت السكينة اليأس الصوم الكنز المصباح، وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكي الدار ما خطرا، وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال إلا ما قد استقرا، في توبة وكذا في مريم فبطهر، ثم بالميل لفظ الزيغ قد فسرا، إلا وإذ زاغت الأبصار أي شخص، ثم القنوت به في الطاعة حصرا، سوى وكل له مع قانتون فمعناه مقرون، فق الإطر مختبرا، وكل ما جاء فيه من سكينة اعلم أن معناه الاطمئنان حيث طرا، إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبر، له جناحان واليأس القنوط سوى ما جاء في الراد فهو العلم قد ندر، وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذر، وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما أثر، وأينما جاء مصباح فكوكب لا ما يجيء بنور فالسراج يرام، الصمم العذاب النور والظلمات الصبر النكاح الصلاة السعير، وأينما صمم يأتي فعن سماع القرآن إلا في الإسراء فما اشتهر، ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكر، كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرنه وإن يفدوا لنا أسرا، وكل ما فيه من نور ومن ظلم فالكفر معناه والإيمان معتبرا، إلا الذي أول الأنعام فالحدثاء نعلم وما جاء من صبر فقد شكرا، إلا الذي جاء في الفرقان ثم متى أتى نكاح فتزويج بغيب مرا، إلا بأولى النساء أعني إذا بلغوا النكاح فالحلم عند الممعن النظرة، وإن صلاة أتت فيه فرحمة أو عبادة غير ما بالحج قد صدر، أي التي بعد ذكر المساجد إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهر، وفسرن بنار للسعير سوى ما في ضلال وسعر فالعناء سرى، أصحاب النار الأطعام الإفك التسبيح الدين السلطان الكأس الوراء حفظ الفروج الشهيد بعد، وكل أصحاب نار فيه فهو بأهلها يفسر إلا واحدا قصرا، على الملائك في مدثر فهم خزانها ومتى ما للطعام جرى، ذكر فقدر بنصف الصاع ثم بكذب فسر الإفك ما كان مستطرا، وكل تسبيحه جال الصلاة كذاك الدين فيه حساب كلما ذكر، بعدة فسروا سلطانه وبخمر فسروا كاسه أيضا، وكل ورى هو الأمام سوى حرفين في فمن ابتغى أحل لكم إذ بالسوى فسرا، وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زنا سوى يحفظ فروجهم سطرا في النور، ثم متى الشهيد جاء سوى القتلى فمعناه من للأمر قد حضر، إلا بودع الذي من بعده شهداء أكن فبالشركاء فسر كما أثر، وليس بعد بمعنى قبل فيه سوى الزبور من بعد مع والأرض بعد يرى، الكسف المطر الريح والرياح قتل الطاغوت الأرض، وكل كسف عذاب ثم ما كسف أتى فبالسحب فسره وما مطر سمعته فعذاب غير ما ولي، كذا كل ريح فيه قد ذكر، أما الرياح فلا بل رحمة وبلعن فسروا قتل لاتي لمن كفر، هذا محصل ما أبدأ حافظ عصره السيوطي في الإتقان مقتصرة، وزدت مهما أتى الطاغوت فسر بالشيطان والستن ثان في النساء جرى، إذ المراد به كعب لأشرف ينمى كان بالبغي والطغيان مشتهرا، وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسماء كما اشتهرا، وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت دويبة الأرض إذ بالأكل قد فسرا، فاحفظ فديتك هذا النظم ترقى إلى أوج المعالي واظفر بالذي عسرا، ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما فاح مسك ختام قد زكى أثرا. المقدمة. قال الناظم رحمه الله: قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا حسن الجزاء من المولى إذا حشر حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى للذي ذكرى، ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما لاح نجم وما بدر بدا وسرى، وبعد فصل إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا. الشرح: ابتدأ الناظم رحمه الله منظومته بالتعريف بنفسه وأنه عبد الهادي بن رضوان، وأنه يبتغي من ربه حسن الجزاء وما يحشر الخلق كلهم في صعيد واحد، وقوله من المولى، المولى من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: قال تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. وولاية الله نوعان: أحدهما ولاية خاصة للمؤمنين بمحبتهم ونصرته وتأييده لهم، وثانيما ولاية عامة للخلق كافة. قال تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، ومعناها مالكهم المتصرف فيهم بما شاء وهم تحت حكمه وتصرفه. والمولى من الألفاظ المشتركة، فإنه كما يطرق على الخالق فإنه يطرق على المخلوق، كما قال تعالى: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. ثم حمد الله على إنزال القرآن الذي فيه هدى وذكرى لمن أراد أن يتذكر، وقوله ذكر أصلها إذ ذكر على وزن افتعل، فصيرت الذال وتأو الافتعال دالا مشددة. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشيعته وهم آله من أهل بيته وأزواجه وزوجه صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وقوله ما لاح نجم أي كلما ظهر نجم من نجوم السماء، وقوله وما بدر بدا وسرى أي كلما ظهر قمر اكتمل بدر وسرى سار ليلا. والمراد الصلاة على النبي صلاة دائمة باقية. ثم قال الناظم: وبعد فصل إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا، وبعد وأما بعد وهي كلمة تتابع الفصل بين كلامين، وقول فصل الصغو هو أن تميل بسمعك لتعي ما يقال لك اعتناء به، ومشتركات القرآنية أن تأتي كلمة في القرآن في مواضع عدة على معنى معين ويخرج عن ذلك موضع أكثر ويكون له معنى آخر، وأما الوجوه فهي أن تأتي كلمة في القرآن على عدة معاني، وأما النظائر فهي الآيات الواردة في الوجه الواحد. وقولك زائر الروض مزيرا مدح منظومته بأنها من حسنها وبهجتها مثل حسن ونضارة الأرض المخضرة بالماء والنبات. ثم شرع الناظم بذكر هذه المشتركات وعدتها 47 كلمة. ذكر الشارح وفقه الله أن الناظم رحمه الله ابتدأ منظومته بالتعريف بنفسه، ثم حمد الله، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أداب التصنيف. ثم بين الشارح وفقه الله أن المولى وأن ولاية الله نوعان: ولاية خاصة وولاية عامة. ثم ذكر بعد ذلك أن كلمة ذكر أصلها إذ ذكر على وزن افتعل، فصيرت الذال والتاء وتاء الافتعال دالا مشددة، وهذا معلوم في علم الصرف. ثم بعد ذلك بين معنى الصغو في قول الناظم: وبعد فصغ إلى، فالصغو هو أن تميل بسمعك لتعي ما يقال لك اعتناء به. وبيّن بعد ذلك مشتركات القرآن، وهي محل البحث في هذه المنظومة. فبيّن أن مشتركات القرآن هو أن تأتي كلمة في القرآن في مواضع عدة على معنى معين، ويخرج عن ذلك موضع أو أكثر ويكون له معنى آخر. فإذا قلنا أن الصلاة أتت في القرآن بمعنى العبادة المعروفة والدعاء، وخرج عن ذلك موضع، فهذا الموضع هو هذه الكلمة، تكون كلمة الصلاة من المشتركات، لأن عدة مواضع كانت تكون 20 موضعا أو 30 أو 100 أو أقل أتت على معنى واحد، وخرج مع موضع عن هذا المعنى. ثم بين بعد ذلك معنى الوجوه، قال هو أن تأتي كلمة في القرآن على عدة معاني، فالوجوه والنظائر مثل كلمة الإنسان أو كلمة القلم لو تأتي على أكثر من معنى، أو غير ذلك من الكلمات الكثيرة كما سبق بيانه في درس الوجوه والنظائر. وأما النظائر فهي الآيات الواردة في الوجه الواحد. فإذا أتينا إلى معنى الصلاة بمعنى العبادة وعندنا 10 آيات في نفس المعنى كلها تدل على وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذا قمتم إلى الصلاة حافظوا على الصلاة هذه هي النظائر، أن تأتي الآيات الكثيرة بنفس المعنى. ثم ذكر بعد ذلك أن قول الناظم رحمه الله كزهر الروض مزدهرة، أن هذا مدح لمنظومته بأنها من حسنها وبهجتها مثل حسن ونظارة الأرض المصبرة بالماء والنبات، وهذا لا بأس به ويفعله العلماء حثا على مصنفاتهم، وهو قد صدق رحمه الله، فإن هذه المنظومة في بابها من المنظومات النافعة. ثم الآن سيشرع الناظم بذكر أفراد هذه المشتركات. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الأسف. قال الناظم: كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف وثرى، فإن معناه فيها أغضب الشرح. يقول الناظم: كلما ورد لفظ الأسف في كتاب الله فمعناه الحزن، واستثنى موضعا واحدا في سورة الزخرف بمعنى الغضب، وهو قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، أي أغضبنا، كما فسر ابن عباس عند ابن جرير وغيره. وقد وردت مفردة الأسف في القرآن الكريم بمعنى الحزن في أربعة مواضع. الموضع الأول قوله تعالى: رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. والموضوع الثاني قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والموضوع الثالث قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والموضوع الرابع قوله تعالى: فرجع موسى إلى قوم غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا. ومعنى الأسف قال الزبيدي: قيل الحزن وقيل أشد الحزن، وهذا مروي عن ابن عباس ذكره البغوي. ذكر الناظم رحمه الله المفردة الأولى من المشتركات وهي الأسف، وبين أن الأسف كله في القرآن بمعنى الحزن إلا موضع واحد في سورة الزخرف في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، معناها أغضبونا. ثم ذكر الشارح وفقه الله هذه المواضع الأربعة، ثم بين معنى الأسف من ناحية اللغة فقال: هو الحزن وقيل أشد الحزن. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله النبأ. قال الناظم: وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسرا. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ نبأ في القرآن فمعناه الخبر، واستثنى موضعا واحدا في سورة القصص بمعنى الحجج والأدلة، وهو قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي الحجج، كما فسره بهذا مجاهد عند ابن جرير وغيره. وقد وردت مفردة النبأ في القرآن الكريم بمعنى الخبر في مواضع كثيرة جدا، فجاء مصدرا معرفا ومنكرا ومفردا وجمعا وبصيغة الفعل بأنواع الثلاثة. ومن هذه المواضع قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا، وقوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ومعنى النبأ قال الراغب: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن. الحسرة. ثم ذكر الناظم رحمه الله المفردة الثانية وهي النبأ، وبين أنها تأتي بمعنى الخبر في القرآن في مواضع كثيرة جدا، وخرج عن ذلك موضع واحد، استثنى من ذلك موضع واحد وهو الوارد في سورة القصص في قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فمعناه الحجج، فمعنى الأنباء في هذا الموضع الحجج، كما جاء بتفسير عن كما فسره بهذا مجاهد. وما عدا ذلك يكون على المعنى الأصلي وهو أنها بمعنى الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الحسرة. قال الناظم: وبالندامة فسر حسرة أبدا لا حسرة في قدوم حزنها ظهرا. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ الحسرة في القرآن الكريم فمعناه الندامة، واستثنى موضعا واحدا في سورة آل عمران بمعنى الحزن، وهو قوله تعالى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، كما فسروا بهذا مقاتل وغيره. وقد وردت مفردة الحسرة بمعنى الندامة في القرآن الكريم في 11 موضعا، منها قوله تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وقوله تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين. ومعنى الحسرة قال ابن منظور: الحسرة أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الحسرة، وبين أنها تأتي في القرآن بمعنى الندامة، واستثنى موضعا واحد أنها تكون أتت فيه بمعنى الحزن، وهو الواقع في سورة آل عمران في قوله تعالى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثم بين معنى الحسرة من ناحية اللغة وأنها أشد الندم، حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه، فالحسير الذي لا يتحرك ولا يحمل عليه ولا منفعة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله البخس. قال الناظم: وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص، فسروا غير ما في يوسف ذكر فذاك قد عبروه بالحرام. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ البخس في القرآن الكريم فمعناه النقص إلا موضعا واحدا في سورة يوسف، فإنه بمعنى الحرام، وهو قوله تعالى: وشروه بثمانين بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال مقاتل: كل شيء في القرآن بخس فإن معناه النقص إلا موضعا واحدا في يوسف، في يوسف وشروه بثمن بخس يعني حراما. وقد روي عن جماعة من السلف منهم عكرمة ومجاهد والشعبي أنهم فسروا البخس الوارد في سورة يوسف بالقليل، وبناء عليه يتوافق هذا الموضوع الوارد في يوسف مع المعنى العام من البخس الذي هو النقص وهو المختار. ومما يرجح هذا المعنى ذكر العدد في قول الدراهم المعدودة، فهي عبارة عن القلة، فيكون لفظ البخس على هذا القول من الألفاظ الكلية في القرآن الكريم ومعناه النقص وهو الراجح. وقد وردت مفردة البخس في القرآن الكريم بمعنى النقص في ستة مواضع. الموضوع الأول قوله تعالى: وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. والموضوع الثاني قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الموضوع الثالث قوله تعالى: نوفي إليهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والموضوع الرابع والخامس قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والموضوع السادس: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فتبين مما سبق أن مفردة البخس من الألفاظ المشتركة على ما اختاره الناظم يطرق ويراد به النقص إلا آية يوسف، فمعناه الحرام وعلى الراجح يكون من الألفاظ الكلية ومعنى البخس. قال ابن فارس: الباء والخاء والسين أصل واحد وهو النقص. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة البخس وبين أنها تأتي في القرآن الكريم بمعنى النقص إلا موضع واحد في سورة يوسف، فإنها بمعنى الحرام، وشروه بثمن بخس أي حرام، على ما اختاره الناظم. وعلى ما ترجح فإن البخس هنا يكون معناه النقص، وهذا روي عن جماعة من السلف منهم عكرمة ومجاهد والشعبي أنهم فسروه بالقليل أي الناقص وهو المختار، فتكون هذه المفردة على المختار من الكليات وليس من المشتركات، وهي المفردة الأولى التي يترجح أنها من الكليات في هذه المنظومة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله البعل. قال الناظم: وما فيه من البعل فهو الزوج حيث جرى إلا أتدعون بعلا، فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهرا. الشرح: يقول الناظم: إن كل ما في القرآن الكريم من لفظ البعل فإن معناه الزوج إلا موضع واحدا في سورة الصافات ومعناه الصنم، وهو قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، كما فسروا بهذا عكرمة والضحاك وزيد بن أسلم وغيرهم. قال أبو جعفر الطبري: في قوله أتدعون بعلا يقول تدعون ربا، وهي لغة أهل اليمن، تقول من بعل هذا الثور أي من ربه. وقد وردت مفردة البعل في القرآن الكريم بمعنى الزوج في ستة مواضع. الموضع الأول قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والموضوع الثاني قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. والموضوع الثالث قوله تعالى: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. والموضوع الرابع والخامس والسادس قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. ومعنى البعل البعل لغة يطلق على كل شيء مرتفع مستعل قائم بنفسه. الزوج بعل الاستعلاء على المرأة وسائسها والقائم عليها، ويسمى رب الشيء ومالكه بعلا. ومن ذلك الصنم للذين يعبدونه، والبعل الأرض المرتفعة، وكل شجر وزرع لا يسقى وإنما يشرب بعروقه يسمى بعلا. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة البعل قوله فيه من البعل حيث جرى، وسقطت هذه الكلمة بسبب الجداول فتضاف في هذا الموضع. ثم بين أن البعل معناه الزوج إلا موضعا واحدا في سورة الصافات فإن معناه الصنم، وبين أن مفردة البعل أتت في ستة مواضع ثم ذكر هذه المواضع. والشارح وفقه الله: إذا كانت المواضع دون عشرة محصورة فإنه يذكرها، أما إذا كانت أكثر من العشرة فإنه يكتفي بذكر موضعين فقط من باب التمثيل. ثم بين معنى البعل من لغة أن البعل في اللغة يطلق على كل شيء مرتفع مستعرض، ومنه الزوج باستعلائه على المرأة، فهو السائس وهو القائم وهو وقد جعل الله له القوامة، ومنه الأرض المرتفعة يقال لها بعلا. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله البروج. قال الناظم: ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى. الشرح: يقول الناظم إن كلمة البروج إذا وردت في القرآن الكريم في معنى الكواكب واستثنى موضعا واحدا في سورة النساء ومعناه القصور المرتفعة، وقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كما فسروا بهذا قتادة وابن جرير وابن جريج. وقد وردت مفردة البروج في القرآن الكريم بمعنى الكواكب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، والموضع الثاني قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، والموضع الثالث قوله تعالى: والسماء ذات البروج. ومعنى البروج: البروج لغة الظهور والارتفاع من برج إلى ظهر، ومنه بروج السماء وهي الكواكب لظهورها وارتفاعها، ومنه التبرج وهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة البروج، وبين أن البروج تأتي في القرآن معناها الكواكب، ويستثنى من ذلك موضع واحد المراد بالبروج فيه القصور المرتفعة، القصور المرتفعة، وهو قوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كما جاء تفسير هذا عن السلف ومنهم قتادة وابن جريج. وهذا المعنى الوارد في هذه البروج هو موافق للمعنى اللغوي، فإن البروج معناها في اللغة الظهور والارتفاع، فهذه البروج التي لو كانوا فيها لأدركهم الموت حتى ولو كانت مرتفعة. ثم بين أن البروج أتت بمعنى الكواكب في ثلاثة مواضع، والموضع الرابع أتت فيه بمعنى القصور المرتفعة، فتكون كلمة البروج قد وردت في القرآن في أربعة مواضع فقط. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله البر والبحر. قال الناظم: وكل ما فيه من بر ومن بحر في الماء والترب لا في الروم فاعتبرا، إذ المراد به العمران مع خريب. الشرح: يقول الناظم: كل ما في القرآن الكريم من كلمة البر فمعناه التراب، وكلمة البحر فمعناه الماء، إلا موضعا واحدا في سورة الروم بمعنى الأمصار والقرى التي على المياه والأنهار، وهو قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهو قول مجاهد وعكرمة. وقتادة قال عكرمة: إن العرب تسمي الأمصار بحرا، ذكره الطبري. وقد روي عن جماعة من السلف منهم مجاهد في رواية عنه وابن أبي نجيح وعطية أنهم فسروا البر والبحر الوارد في سورة الروم على معناهما الظاهر، وأن البر هو الفلوات والبحر المياه، واختار هذا التفسير ابن عطية والشوكاني وابن عاشور وابن السعدي، وهو الظاهر من لفظ الآية، لأن الفساد متصور في البر كما هو متصور في البحر. وعلى هذا القول للمرجح تكون مفردة البر والبحر من الألفاظ الكلية. وقد وردت مفردة البر في القرآن الكريم بمعنى التراب في 11 موضعا، ومفردة البحر بمعنى الماء في 32 موضعا، وهذا باستثناء موضع الروم المختلف فيه، ومنها قوله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. ومعنى البر والبحر: البر هو الصحراء والجمع براري، والبحر يسمي بحرا لعمق واتساع، والجمع أبحر وبحار وبحور. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة البر والبحر، وبين أن كل ما أتى البر فمعناه التراب، وكل ما أتت كلمة البحر فمعناها الماء المعروف، إلا موضع واحد في الروم فإن المراد بالبحر فيه الأمصار، فالمفردة هنا المشتركة تكون في البحر، أما البر فهو مضطرد كليا. كل ما أتى البر في القرآن فمعناه البر المعروف الصحراء أو التراب، إلا موضع الروم فالمراد بالبحر في هذا الموضع الأمصار والقرى التي على المياه، أي التي تكون على السواحل والأنهار ونحو ذلك. وهذا فسره به جماعة من السلف منهم مجاهد وعكرمة وقتادة. قال عكرمة: إن العرب تسمي الأمصار بحرا، أي الأمصار التي تقع على المياه، على سواحل المياه. وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم فسروا البحر في هذا الموضع في سورة الروم بالمعنى المعروف، البحر الذي هو الماء، والبر الذي هو الفلوات والصحراء. وهذا القول اختاره جماعة من المفسرين، منهم ابن عطية والشوكاني وابن عاشور والسعدي وغيرهم، وهو المرجح، وعليه تكون هذه المفردة من الكليات وليست من المشتركات، وهو الذي ترجح، وهذه تكون هي المفردة الثانية التي يترجح فيها أنها من الكليات. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الرجز، قال الناظم: وكل رجز عذاب غير ما هجر، عن المسطر في مدثر فلقد قالوا هو الصنم احفظ واتبع الأثر. الشرح: يقول الناظم: كل رج في القرآن فهو بمعنى العذاب إلا موضعا واحدا في سورة المدثر بمعنى الصنم، وقوله تعالى: والرجز فاهجر، كما فسره بآل ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقد وردت مفردة الرج في القرآن الكريم بمعنى العذاب في 9 مواضع. الموضع الأول قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. والموضع الثاني قوله تعالى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. والموضع الثالث قوله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. والموضع الرابع قوله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجر هم بالغوه إذا هم ينكثون. والموضع الخامس قوله تعالى: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. والموضع السادس قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. والموضع السابع قوله تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. والموضع الثامن قوله تعالى: أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والموضع التاسع قوله تعالى: والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وقوله احفظ واتبع الأثر، احفظ واتبع ما أثر في أن الرجز يأتي بمعنى العذاب، وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. ومعنى الرجز العذاب سمي بذلك لشدته وقلقه واضطرابه. والرجز عبادة الأوثان، فإن من عبد غير الله تعالى فهو على ريب من أمره واضطراب. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الرجز، وبين أنها في القرآن تأتي بمعنى العذاب، ويستثنى من ذلك موضع واحد، وهو موضع سورة المدثر في قوله تعالى: والرجز والرجز قراءتان سبعيتان فاهجر، فالمراد به الصنم كما فسره بهذا ابن عباس. ثم بين الشارح وفقه الله أن هذه هي المفردة جاءت في القرآن في 9 مواضع، وذكر هذه المواضع. و ما جاء عن ابن عباس لقوله وقول الناظم رحمه الله: احفظ واتبع الأثر، أي احفظ واتبع ما أثر في أدنى رجز يأتي بمعنى العذاب. وهذا وارد عن ابن عباس قال: كل شيء في كتاب الله من الرجز يراد به العذاب. وهذا لا يعارض ما سبق عن ابن عباس رحمه الله من تفسيره موضع سورة المدثر أن الرجز المراد به الصنم، ويوجه بتوجيهين. التوجيه الأول أن المراد في قوله كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني العذاب، أي الغالب، يكون المراد به الغالب، فإنها 9 مواضع بهذا المعنى وخرج موضع عن ذلك. والتوجيه الآخر أن هذه الأصنام يكون من ناتجها العذاب، فقد يفسر هذا الرجز بالعذاب لأن عبادة الأصنام يكون تنتج العذاب، وهذا لعله أقرب، فإن الأصنام يكون من ناتج عبادتها العذاب. وبين هذا في معنى اللغة، فإنه قال: الرجز يراد به العذاب، والرجز يراد به عبادة الأوثان، فإن من عبد غير الله تعالى فهو على ريب من أمره واضطراب، وتؤول حاله إلى العذاب، كما جاء هذا في لسان العرب وتاج العروس وغير ذلك من كتب اللغة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله السخرية، قال الناظم: وكل ما فيه من سخر أتى فبالاستهزاء فسر، لا سخريا استطرا في زخرف فبتسخير يفسر. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد في القرآن من سخر فقد فسر بالاستهزاء إلا موضعا واحدا في سورة الزخرف آية 32 بمعنى التسخير، وقوله تعالى: ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون، كما فسروا بها بالسدي وابن زيد والضحاك. وقد وردت مفردة سخريا باختلاف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى الاستهزاء في مواضع كثيرة منها، قوله تعالى فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومعنى السخرية تأتي بمعنى الاحتقار والاستهزاء، وتأتي السخرية بمعنى التسخير، ويقال سخره تسخيرا إذا كلفه عملا بلا أجرة. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة السخرية، وبيّن أنها تأتي في القرآن بمعنى الاستهزاء، هذا الأصل في معناها، وجاءت في هذا المعنى في مواضع كثيرة جدا، وخرج عن ذلك موضع واحد وهو الوارد في سورة الزخرف في قوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فالمراد به التسخير، فإن الفقير يسخر للغني ويعمل عنده وهكذا، كما فسره بهذا السدي وابن زيد والضحاك وغيرهم. ثم بين أن هذه الكلمة جاءت في مواضع كثيرة، وبين بعد ذلك معناها في اللغة، فإنها تأتي بمعنى الاحتقار والاستهزاء، وتأتي بمعنى التسخير، والوارد في القرآن الأكثر هو المعنى الأول بمعنى الاحتقار والاستهزاء، والتسخير جاء في موضع واحد فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الشيطان. قال الناظم والشيطان فيه بإبليس كما اشتهر، إلا الذي في سنام الذكر أوله فإنه الرؤساء كفرا لمن كفر. الشرح يقول الناظم إن كلمة الشيطان إذا وردت في القرآن الكريم فمعنى إبليس لعنه الله إلا موضعا واحدا في سورة البقرة بمعنى رؤساء الكفار، وهو قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، كما فسروا بهذا ابن عباس وابن مسعود وقتادة ومجاهد. وسنام الذكر أراد بها سورة البقرة إلى حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سناما، وإن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية آية الكرسي. رواه الدارمي والحاكم في المستدرك وغيرهما. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي. وقد وردت مفردة الشيطان في القرآن الكريم بمعنى إبليس في مواضع كثيرة منها، قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقوله تعالى وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. ومعنى الشيطان الشيطان من شطان أي بعود، ومعناه أنه بعيد الحق والخير. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الشيطان، وبين أن هذه الكلمة كل ما جاءت في القرآن فمعناها المراد بها إبليس لعنه الله، إلا موضع واحد في سورة البقرة فالمراد بالشيطان في هذا هم رؤساء الكفار. وقوله رحمه الله سنام الذكر المراد به سورة البقرة. ثم بين أن هذه الكلمة بين الشارح وفقه الله أن هذه الكلمة جاءت في مواضع كثيرة وكلها على المعنى السابق بمعنى إبليس إلا الموضع الذي سبق في سورة البقرة. وبين بعد ذلك معنى الشيطان لغة، قال الشيطان من شطنة أي بعدا، وذلك أن الشيطان بعيد عن الخير نسأل الله العافية، فإن الشيطان يطلق على كل من بعد عن الخير سواء كان هذا إنسيا أم جنيا، وإن كان الأكثر وروده في القرآن على الجن ولكن ورد على الإنس كما في قوله تعالى شياطين الإنس والجن، ولا يستدرك على ما ذكره الشارح وذكره الناظم من بعد الشارح أن المراد بالشيطان هنا إبليس في كل المواضع إلا موضع سورة البقرة، فإن المراد بكلمة الشيطان إذا جاءت مطلقة، أما إذا جاءت مقيدة كما في قوله تعالى شياطين الإنس والجن فهذه تحمل على ما جاء فيه، فإن في هذا الموضع المراد به شياطين الإنس وشياطين الجن، ويضاف إلى هذا الموضع السابق إذا خلوا إلى شياطين وهذا مطلق، فالمراد بهذه القاعدة كلمة الشيطان المطلقة لا المقيدة. وقول الشارح وفقه الله معنى الشيطان من شطنة أي بعدة، وقال بعض أهل اللغة إن الشيطان مشتق من شاط أي احترق، لأنه سيكون مآله إلى العذاب والاحتراق ودخول النار، ولأنه قد خلق من نار المرجح المعنى المذكور، وهو الذي رجحه الطبري وجماعة، رجحه الطبري رحمه الله، أن شطن أي بعد عن الخير. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الزور، قال الناظم: وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزر. الشرح: يقول الناظم: كل زور جاء في القرآن الكريم فمعناه بهتان يصاحبه كفر إلا موضع واحد في سورة الفرقان بمعنى الشرك، وهو قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهذا الموضع جاء تفسيره عن جماعة من السلف بما يتوافق مع المعنى المتقدم، ولعل المستثنى هو موضع المجادلة، وهو قوله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فهو بهتان وكذب لا كفر فيه. قال ابن فارس: كل حرف في القرآن من زور فهو الكذب، ويراد به الشرك غير الذي في المجادلة، فإنه كذب غير شرك. وقد وردت مفردة الزور في القرآن الكريم بمعنى البهتان الذي يصاحبه كفر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والموضع الثاني قوله تعالى: وعانوا علي قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. والموضع الثالث قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى الزور، قال ابن فارس: الزاء والواو والراء أصل واحد يدل على الميل والعدول. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الزور، وبين أن هذه الكلمة في مواضعها تأتي ما أن معناها البهتان الذي يصاحبه الكفر، أي البهتان الذي يكون صاحبه كافرا، إلا موضع واحد الذي استثناه الناظم في سورة الفرقان بمعنى الشرك، يقول تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهذا الموضع جاء تفسيره عن جماعة من السلف بما يتوافق مع المعنى السابق، ولعل المستثنى هو موضع المجادلة، ويكون هذا من الناظم رحمه الله سبق نظر إلى هذه الكلمة فنظمها، أو سبق ذهنه فأخطأ في هذا الموضع. فالمراد بالزور الذي لا يصاحبه الكفر ولا كفر فيه هو الوارد في سورة المجادلة في قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا هو المستثنى، كما ذكر هذا ابن فارس رحمه الله في كتابه الأفراد الذي هو أصل هذه المنظومة. فإن الناظم أخذ استفاد هذا من السيوطي، والسيوطي استفاده من كتاب الأفراد كما سيأتي في خاتمة هذه المنظومة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الرجم، قال الناظم: وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك علم فجاء بالشتم منتشرا، كذاك بالغيب رجما فسروه بظن. الشرح: يقول الناظم: كل رجم جاء في القرآن الكريم فمعناه القتل إلا موضعين، أولهما في سورة مريم بمعنى الشتم، وهو قوله تعالى: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، كما فسره بهذا السدي وابن جريج الضحاك والضحاك. وثاني ما في سورة الكهف بمعنى الظن، وهو قوله تعالى: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ويزاد موضع ثالث ولم يذكر الناظم، في سورة الملك بمعنى مرامي يرجم بها مسترق السمع بالشهب النارية، وهو قوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. وقد وردت مفردة الرجم في القرآن الكريم بمعنى القتل في خمسة مواضع. الموضع الأول قوله تعالى: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. والموضع الثاني قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. والموضع الثالث قوله تعالى: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. والموضع الرابع قوله تعالى: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. والموضوع الخامس قوله تعالى: وإني وعدت بربي وربكم أن ترجمون. معنى الرجم، قال الأزهري: الرجم الرمي بالحجارة، والرجم القتل، والرجم السب والشتم، والرجم اسم لما يرجم به الشيء المرجوم، والرجم اللعن، والرجم القول بالظن. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الرجم، وبين أنها تأتي بالقرآن بمعنى القتل، ويستثنى من ذلك موضعين. الأول في سورة مريم بمعنى الشتم، في قوله تعالى: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قول إبراهيم لابنه. والموضع الثاني المستثنى في سورة الكهف، في قوله تعالى: وأنه بمعنى الظن، ويكون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ويزاد موضع ثالث ولم يذكره الناظم رحمه الله في سورة الملك أنها أن المراد بالرجم هنا مرامي يرجم بها مسترق مسترق السم في الشهب في قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين. وعلى هذا تكون هذه المفردة من الوجوه والنظائر وليست من المشتركات لأنها جاءت في القرآن الكريم على أربعة معاني. المعنى الأول القتل وهذا في خمسة مواضع كما سيذكرها الشارح، والمعنى الثاني الشتم، والمعنى الثالث الظن، والمعنى الرابع مرامي يرجم بها مسترق السمع. فتكون هذه المفردة من الوجوه والنظائر. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الورود. قال الناظم ثم كل ورود فالدخول طرام إلا الكليم فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين فاستتبع الخبر. الشرح يقول الناظم حيث جاء الورود في القرآن الكريم فمعناه الدخول إلا موضعا واحدا في سورة القصص وهو قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون بمعنى أشرف ووصل إليه وليس دخولا حقيقيا وهو الذي عبر عنه الناظم بقوله فهجم. قال الزجاج العرب تقول وردت ما كذا ولم تدخل وقال الله عز وجل ولما ورد ماء مدين وتقول إذا بلغت البلد وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخل وقد وردت بلد كذا وكذا. وقد وردت مفردة الورود في القرآن الكريم بمعنى الدخول في أربعة مواضع. الموضع الأول قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. والموضع الثاني قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والموضع الثالث قوله تعالى حصب جهنم أنتم لها واردون. والموضع الرابع قوله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. وقوله فاستتبع الخبر يطرب من الأخبار ما يدلك على هذا ومنه ما جاء عن ابن عباس قد يرد الشيء ولا يدخله كقوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ووردت القافلة البلد ولم تدخله ولكن قربت منه. معنى الورود قال الراغب الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل في غيره. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الورود وبين أنها تأتي في القرآن بمعنى الدخول أي الدخول في الشيء كما في قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي أدخلهم فيها. فهذا الأصل في هذه الكلمة أنها تأتي بمعنى الدخول واستثنى موضع واحد وهو الوارد في سورة القصص في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فالمراد بهذا الورود ليس الدخول فموسى عليه السلام لم يدخل في هذا الماء وإنما أشرف ووصل إليه ووقف عليه. وثم بين الشارح وفقه الله أن الورود جاء بمعنى الدخول في أربعة مواضع وذكر هذه المواضع. وما سبق في قوله تعالى لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قد يكون حصل مني سبق لسان. المراد آزر ليس إبراهيم لابنه وإنما المراد آزر لابنه إبراهيم فإن آزر أمر إبراهيم أن ينتهي عن دعوته وإلا فإنه سيرجمه. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الريب. قال الناظم وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطر. الشرح يقول الناظم كل ريب في القرآن الكريم فمعناه الشك إلى موضع واحد في سورة الطور بمعنى كيد الدهر وحوادثه. وقوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون كما فسروا بهذا مجاهد. وقد وردت مفردة الورود في القرآن الكريم بمعنى الشك في مواضع كثيرة منها قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ومعنى الريب قال ابن فارس الراء والياء والباء أصل يدل على شك أو شك وخوف. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الريب وبيّن أن الريب يأتي في القرآن بمعنى الشك ويستثنى من ذلك موضعا واحدا وهو قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فالمراد به كيد الدهر وحوادث الدهر كما فسروا بهذا مجاهد. ومع ذلك يكون معناه الشك وبينا أن هذه الكلمة الورود بمعنى أن مفردة الري بمعنى الشك جاءت في مواضع كثيرة من القرآن، وقول الشارح وفق الله ومفردة الورود في القرآن صوابها مفردة الريب، صحيح هذا؟ هذا من سبق القلم، مفردة الريب في القرآن جاءت بمعنى الشك في مواضع كثيرة. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الزكاة، قال الناظم حيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال إلا ما قد استطر في توبة وكذا في مريم فبطهر. الشرح يقول الناظم كل ما ورد من لفظ الزكاة في القرآن الكريم فمعناه زكاة المال إلا في موضعين فجاء بمعنى الطهر، أولهما في سورة التوبة وهو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وثانيما في سورة مريم وهو قوله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، ويضاف إلى ما ذكره من هذه المستثنيات مواضع أخرى أتت بمعنى الطهر. الموضوع الأول قوله تعالى يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، والموضوع الثاني قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، والموضوع الثالث قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والموضع الرابع قوله تعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والموضع الخامس قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، والموضع السادس قوله تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ومواضع أخرى أتت بهذا المعنى. وقد وردت مفردة الزكاة في القرآن الكريم بمعنى زكاة المال في مواضع كثيرة، ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقوله تعالى لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومعنى الزكاة الطهارة والنماء والزيادة والصلاح. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الزكاة وبين أنها تأتي في القرآن بمعنى زكاة المال، واستثنى موضعين أن المراد بهما أنهما جاء بمعنى الطهر، والصواب أنه أكثر من موضع بل مواضع عدة جاءت بمعنى الطهر، فالزكاة جاءت في القرآن على معنيين، المعنى الأول معنى زكاة المال وهذا جاء في مواضع كثيرة، والمعنى الثاني بمعنى الطهر وهذا جاء كذلك في مواضع كثيرة. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الزيغ، قال الناظم ثم بالميل لفظ الزيغ قد فسر إلا وإذ زاغت الأبصار أي شخصت. الشرح يقول الناظم كل ما ورد لفظ الزيغ في القرآن الكريم فمعناه الميل إلا موضعا واحدا في سورة الأحزاب بمعنى شخصت، وهو قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار كما فسره بأبا قتادة، وفسر هذا الموضع بالميل بن عطية والماوردي في أحد قوليه وكذا السمعاني، وعليه يكون هذا اللفظ من الألفاظ الكلية إلى الألفاظ المشتركة وهو الراجح. وقد وردت مفردة الزيغ في القرآن الكريم بمعنى الميل في ثمانية مواضع باستثناء الموضع السابق الذي حصل فيه الخلاف. الموضوع الأول قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والموضوع الثاني قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والموضوع الثالث قوله تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، والموضوع الرابع قوله تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير، والموضع الخامس قوله تعالى اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، والموضع السادس قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، والموضع السابع والثامن قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومعنى الزيغ قال الجوهري الزيغ الميل وزاغت الشمس أي مالت. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الزي وبين أنها تأتي في القرآن بمعنى الميل، واستثنى من ذلك موضعا واحدا في سورة الأحزاب في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار أي شخصت الأبصار كما فسر بهذا قتادة، وهذا الموضع فسره جماعة من السلف بالمعنى السابق بمعنى الميل، واختار هذا ابن عطية والماوردي والسمعاني وهو الراجح، فتكون هذه الكلمة من الكليات من الألفاظ الكلية وليست الألفاظ المشتركة، وقد وردت هذه الكلمة على الصواب أنها من الكليات في تسعة مواضع، هذه المواضع الثمانية التي جاءت بمعنى الميل بالاتفاق ويضاف لها الموضع الذي اختلف فيه، فتكون تسعة مواضع على الراجح. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله القنوت، يقول الناظم ثم القنوت به في الطاعة حصرا سوى وكل له مع قانتون فمعناه مقرون فقف الإثر مختبرا. الشرح، يقول الناظم إن لفظ القنوت في القرآن الكريم معناه الطاعة إلى موضعين، فجاء بمعنى الإقرار وأوله ما في سورة البقرة وهو قوله تعالى سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وثاني ما في سورة الروم وهو قوله تعالى وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. واختلف السلف في تفسيرهما على قولين، القول الأول أنهما بمعنى الإقرار كما جاء عن عكرمة، والقول الثاني أنهما بمعنى الطاعة وجاء هذا عن ابن عباس وقتادة. وعلى القول الأول تكون مفردة القنوت من الألفاظ المشتركة، وعلى القول الثاني تكون من الألفاظ الكلية وهو الأقرب. وقد وردت مفردة القنوت في القرآن الكريم بمعنى الطاعة في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ومعنى القنوت قال ابن فارس قانت القاف والنون والتاء وأصل صحيح يدل على طاعة وخير في دين. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة القنوت وبين أنه يأتي في القرآن بمعنى الطاعة، واستثنى من ذلك موضعين فإنهما جاء بمعنى الإقرار، الأول في سورة البقرة في قوله تعالى سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، والموضع الثاني في سورة الروم في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهذان الموضعان اختلف السلف في تفسيرهما، القول الأول أن معناهما الإقرار وهذا الذي اختاره الناظم وجاء هذا عن عكرمة، والموضع الثاني أنهما بمعنى الطاعة وهذا جاء عن ابن عباس وقتادة وهو المرجح، فتكون هذه الكلمة من الألفاظ الكلية على القول المرجح لا من الألفاظ المشتركة، وقد جاءت هذه الكلمة في القرآن بمواضع كثيرة. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله السكينة، يقول الناظم وكل ما جاء فيه من سكينة يعلم أن معناه الاطمئنان حيث طرى إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبر له جناحان. الشرح، يقول الناظم كل ما ورد من لفظ السكينة في القرآن فمعناه الطمأنينة إلى موضع واحد في سورة البقرة بمعنى شيء كرأس الهرة له جناحان، وقوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم كما فسروا بهذا مجاهد، وفسر بعض السلف هذا الموضع بالطمأنينة واختار هذا التفسير الطبري، وبعد أن ذكر سبعة أقوال فقال وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قال وعطاء ابن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفونها وهو الراجح. وعلى القول الأول تكون مفردة السكينة من الألفاظ المشتركة، وعلى القول الثاني تكون من الألفاظ الكلية وليست المشتركة وليست المشتركة وهو المختار. وقد وردت مفردة السكينة في القرآن الكريم بمعنى الطمأنينة في خمسة مواضع متفق عليها وموضع سادس مختلف وقد سبق. الموضع الأول قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والموضوع الثاني قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، والموضوع الثالث قوله تعالى والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، والموضوع الرابع قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، والموضوع الخامس قوله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ومعنى السكينة فعيلة من السكون وهي ضد الحركة وهي ما تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة السكينة وبين أنها تأتي في القرآن بمعنى الطمأنينة، واستثنى من ذلك واستثنى موضعا واحدا في سورة البقرة، ومعنى السكينة في هذا الموضع قال هو شيء كرأس الهرة له جناحان في قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، في قصة بني إسرائيل لما طلبوا هذه الآية قال بعض العلماء إن هذه الآية إن هذه السكينة شيء كرأس الهرة له جناحان، هذا فسره به مجاهد، فهذا الذي أراده الناظم رحمه الله. وجاء عن جماعة من السلف تفسير هذا الموضع بالمعنى المتقدم، المراد بهذه السكينة يكون الطمأنينة لا هذا الشيء الذي قالوا أنه شيء كرأس الهرة له جناحان، وهذا القول هو المستار وهو الراجح، وعليه تكون مفردة السكينة من الألفاظ الكلية لا من الألفاظ المشتركة، فكل ما رأيت مفردة السكينة في القرآن وهي على الراجح جاءت في سبع ستة مواضع فإن معناها الطمأنينة. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله اليأس. قال الناظم: واليأس القنوط سوى ما جاء في الراد فهو العلم قد ندر. الشرح يقول الناظم: كل ما ورد من لفظ اليأس في القرآن الكريم فمعناه القنوط إلا موضعا واحدا في سورة الراد بمعنى العلم، وهو قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، كما فسره بها ابن عباس، وهو قول عامة المفسرين. وقد وردت مفردة اليأس في القرآن الكريم بمعنى القنوط في عشرة مواضع. الموضع الأول قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من ديركم فلا تخشوهم واخشون. والموضوع الثاني قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. والموضوع الثالث قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. والموضوع الرابع قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والموضوع الخامس قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. والموضوع السادس قوله تعالى: وإذا مسه الشر كان يئوسا. والموضوع السابع قوله تعالى: أولئك يئسوا من رحمتي. والموضوع الثامن قوله تعالى: لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. والموضوع التاسع قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. والموضوع العاشر قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ومعنى اليأس القنوط وهو نقيض الرجاء، يقال يئس من الشيء ييأس إذا انقطع رجاؤه. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة اليأس، وبين أنها تأتي في القرآن معناها القنوط، واستثنى موضعا واحدا في سورة الرعد فإنها جاءت بمعنى العلم في قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن يعلم الذين آمنوا، كما فسره بهذا ابن عباس. وقال أبو حيان رحمه الله في آخر، وهي آخر كتاب كلمة في كتابه تحفة الأريب، قال: أفلم ييأس الذين أن يعلم، كما في لغة النخ من العرب. وهذا هو قول عامة المفسرين، أن معنى اليأس هنا أنها معناها العلم. ثم بيّن الشرح وفقه الله أن اليأس جاء في القرآن بمعنى القنوط في عشرة مواضع، ويضاف لها موضع السابق الذي جاء بمعنى اليأس، فتكون هذه الكلمة واردة في القرآن في 11 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. الصوم. قال الناظم: وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذر. الشرح يقول الناظم: كل ما ورد لفظ الصوم في القرآن الكريم فمعناه العبادة المعروفة إلا موضع واحد في سورة مريم بمعنى الصمت، وقوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كما فسر بهذا أنس بن مالك وابن عباس. وقد وردت مفردة الصيام في مختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى العبادة المعروفة في 13 موضعا، ومنها قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وقوله تعالى: والمتصدقين والمصدقات والصائمين. ومعنى الصوم قال ابن فارس: الصاد والواو والميم أصلا يدل على إمساك وركود في مكان، ذلك من ذلك صوم الصائم وهو إمساك عن مطعم ومشرب وسائر ما منعه. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن الصوم يأتي في القرآن بمعنى العبادة المعروفة التي تكون في رمضان وفي غيره إلا موضع واحد، فإنها بمعنى الصمت في سورة مريم في قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا، كما فسر بهذا أنس بن مالك وابن عباس، وهذا معروف في لغة العرب، فإنه يطلقون على الساك الصائم وعلى الشيء الساكن صائم، كما يقولون خيل صائمة أي واقفة لا تتحرك. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. الكنز. قال الناظم: وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما وذراء الشرح. يقول الناظم: كل ما ورد لفظ الكنز في القرآن الكريم فمعناه المال إلا موضعا واحدا في سورة الكهف بمعنى العلم، وقوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، كما فسره بهذا ابن عباس. وقد اختلف السلف في تفسير الكنز في هذا الموضع على قولين: الأول أنه العلم قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد، الثاني أنه كنز المال قال قتادة وعكرمة، واختار هذا القول الطبري والزجاج وهو الراجح. وعلى القول الأول تكون مفردة الكنز من الألفاظ المشتركة، وعلى القول الثاني تكون من الألفاظ الكلية وهو المختار. وقد وردت مفردة الكنز بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى المال في 7 مواضع. الموضع الأول قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والموضع الثاني والثالث قوله تعالى هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والموضع الرابع قوله تعالى لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. والموضع الخامس قوله تعالى أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. والموضع الثالث قوله تعالى وكنوز ومقام كريم. والموضع السابع قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيح لتنوء بالعصبة أولي القوة. ومعنى الكنز قال الرابع الكنز وجعل المال بعضه بعضه بعضه على بعض وحفظه وأصله من كنزت التمر في الوعاء. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الكنز وبين أن الكنز يأتي في القرآن بمعنى المال إلا موضع واحد فإنه جاء بمعنى العلم في قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. فقال بعض العلماء ومنهم ابن عباس رحمه الله أن المراد بهذا الكنز صحيفة مكتوب فيها علم نافع، فقالوا هي من الكنز لأن العلم من خير ما يكنز. وجاء عن جماعة من السلف أنهم فسروا الكنز في هذا الموضع بمعنى المال المعروف وهو الراجح، وعليه تكون هذه المفردة من الكليات لا من المشتركات. نعم. أحسن الله إليكم. قلت حفظكم الله المصباح. قال الناظم أينما جاء مصباح فكوكب إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى. الشرح يقول الناظم كل ما ورد لفظ المصباح في القرآن الكريم فمعناه الكوكب إلا موضع واحد في سورة النور بمعنى السراج الذي يوقد ليستضاء به. وقوله تعالى مثل نورك مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. وقد وردت مفردة المصباح في القرآن الكريم بمعنى الكوكب في موضعين، الموضع الأول قوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، والموضع الثاني قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومعنى المصباح هو السراج الموقد من الزيت ونحوه لينير ما حوله. والمصباح الكوكب في السماء مأخوذ من الصباحة التي هي الوضاء والإنارة والجمال ومن الصباح وأول النهار. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة المصباح وبين أن هذه إذا جاءت في القرآن معناها الكوكب كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أي كواكب وهي النجوم، إلا موضعا واحدا استثنى موضع واحد في سورة النور فإن المراد بالمصباح هنا السراج الذي يوقد به السراج المعروف في قوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. ثم بين الشارح أنها جاءت في موضعين فقط في القرآن بمعنى الكوكب وفي موضع سابق بمعنى السراج، فتكون قد جاءت هذه الكلمة في القرآن في ثلاثة مواضع فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الصمم. قال الناظم وأينما صمم يأتي فعن سمع القرآن إلا وفي إسراف ما اشتهر أشرح. يقول الناظم كل ما ورد لفظ الصمم في القرآن الكريم فمعناه الصمم عن سماع الحق والهدى والقرآن إلا موضعا واحدا في سورة الإسراء بمعنى فقدان آلة السمع. وقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقد وردت مفردة الصمم في القرآن الكريم بمعنى الصمم عن الحق والهدى والقرآن في 14 موضع منها قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقوله تعالى فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومعنى الصمم قال ابن فارس الصاد والميم وأصل يدل على تضام الشيء ومن ذلك الصمم في الأذن. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الصمم وبين أنها تأتي في القرآن والمراد بها الصمم عن سماع الحق والهدى وإن كان لهم آذان لكن لا يسمعون بها الحق والهدى، وهذا جاء في القرآن في 14 موضعا. واستثنى موضعا واحدا في سورة الإسراء فإن معناه فقدان آلة السمع أي أنهم لا يسمعون، وليس المقصود أنهم يسمعون ولا يتبعوا الحق بل لا يسمعون. وكما قال الله تعالى ويوم نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا لا ينظرون وبكما لا يتكلمون وصما لا يسمعون. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله العذاب. يقول الناظم ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكر كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرنه وإن يفدوا لنا أسرا. الشرح يقول الناظم كل ما ورد لفظ العذاب في القرآن الكريم فمعناه التعذيب الله في موضعين، الموضع الأول في سورة النور بمعنى الجلد بالسوط 100 جلدة، وقوله تعالى وليشهد عليه عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد تكررت أيضا في موضعين وهما قوله تعالى وإذ رأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والموضع الثاني في سورة التوبة بمعنى قتلهم بأيدينا وأن يفيدوا لنا أسر ويقوى، وقوله تعالى قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، ويضاف له أيضا قوله تعالى لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. قال الناظم كذا يعذبهم في توبة فبقتلهم فسرا وإن يفيدوا لنا أسرا، وقوله أن يفيدوا لنا أسرا يأتوا إلينا أسرا. وقد وردت مفردة العذاب بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى التعذيب في أكثر من 300 موضع، منها قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ليذوقوا العذاب، وقوله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، ومعنى العذاب العذاب أصله الإيجاع الشديد. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة العذاب وبيّن أن العذاب يأتي في القرآن الكريم بمعنى التعذيب، وهذا جاء في مواضع كثيرة كما ذكر في أكثر من 300 موضع، واستثنى من ذلك موضعين. الموضع الأول في سورة النور في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بمعنى الجلد بالصوت 100 جلدة، وهذه قد تكررت في النور في موضعين. والموضع الثاني في قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، فالمراد هنا قاتلهم بأيدينا وليس المراد به التعذيب وإنما المراد به القتل. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله النور والظلمات. يقول الناظم وكل ما فيه من نور ومن ظلم في الكفر، الكفر معناه هو الإيمان معتبرا إلا الذي أول الأنعام فالحدثان اعلم. الشرح يقول الناظم كل ما ورد لفظ النور والظلمات في القرآن الكريم فمعناه الإيمان والكفر إلا موضعا واحدا في سورة الأنعام بمعنى الحدثان الليل والنهار، وهو قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وبهذا فسر السدي وقتاده قال واقلي كل ما في القرآن من الظلمات النور فهو الكفر والإيمان إلا في هذه الآية، فإنه يريد بهما الليل والنهار. وقد وردت مفردة النور والظلمات بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى الإيمان والكفر في مواضع كثيرة، ومنها قوله تعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وقوله تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ومعنى النور والظلمات النور يطلق على النور الحسي كنور النهار ويطلق على النور المعنوي كنور الإيمان والطاعة، وأما الظلمات فتطلق على الظلمة الحسية كظلمة الليل والظلمة المعنوية كظلمات الجهل. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة النور والظلمات وبيّن أنها تأتي في القرآن بمعنى الإيمان والكفر، أي النور المراد به الإيمان والظلمات المراد بها الكفر، إلا موضعا واحد استثنى موضع واحد في سورة الأنعام، فالمراد بالنور النهار والمراد بالظلمات الليل في قوله تعالى في الآية الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وثم نقل كلام الواقدي قال كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الصبر. قال الناظم ما جاء من صبر فقد شكر إلا الذي جاء في الفرقان. الشرح يقول الناظم كل ما جاء في القرآن الكريم من صبر فهو محمود وصاحبه مشكور إلا موضع واحد في سورة الفرقان فهو صبر مذموم، وهو قوله تعالى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، ويضاف لهذا الموضع موضعان آخران ولم يذكر من الناظم هما الموضع الأول في سورة صاد وهو قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، الموضع الثاني في سورة فصلت وهو قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. وقد وردت مفردة الصبر بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى الصبر المحمود في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ومعنى الصبر الحبس والمنع، فكل من حبس شيئا فقد صبره. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الصبر وبين أن الصبر يحمد، جاء في القرآن الأصل فيه أنه محمود، و معلوم ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ورد الصبر في القرآن قرابة 80 مرة ونحو ذلك، هذا كله يحمد قد حث الله على الصبر. واستثنى الناظم رحمه الله موضعا واحدا، فالصبر الوارد في هذا الموضع صبر مذموم، وهو الوارد في قوله تعالى عن المشركين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، فصبرهم على هذه العبادة الباطلة صبر مذموم. ثم أضاف الشارح وفقه الله موضعين آخرين، والأول في صاد في قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. فهذا الصبر على آلهة صبر مذموم. وكذا الموضع الثاني في سورة فصلت في قوله تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. فصبرهم على النار صبر مذموم وصبر إلزامي، ليس لهم فيه اختيار، فليس هذا الصبر مما يمدحون عليه. أما الذي يمدح عليه قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قوله تعالى: فاصبر كما صبر العزم، فهذا مما يمدح. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: النكاح، قال الناظم: ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير مراء إلا بأولى النساء، يعني إذا بلغوا النكاح فالحلم عند المؤمن النظرة. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ النكاح في القرآن الكريم فمعناه الزواج بلا مرية إلا موضعا واحدا في سورة النساء بمعنى بلوغ الحلم، وهو قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، كما فسره به ابن عباس. ويأتي لفظ النكاح بمعنى ثالث وهو الوطء، قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد وردت مفردة النكاح بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى الزواج في مواضع كثيرة منها، قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ومعنى النكاح أصل النكاح التداخل والانضمام واختلاط الشيء بعضه ببعض، وقد تناكعت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة النكاح، وبين أن النكاح يأتي في القرآن بمعنى الزواج إلا موضع، استثنى موضعا واحدا، فإن المراد بالنكاح في هذا الموضع بلوغ الحلم، أي بلوغ الرشد، في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الحلم بلغوا النكاح. المراد أنهم بلغوا، أي كلفوا، بلغوا حد التكليف. و بين الشارح وفقه الله أن النكاح يأتي بمعنى ثالث وهو الوطء، في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالمراد بهذا النكاح إن طلقها، أي إن طلق الزوج زوجته التطليقة الثالثة، فلا يحل له أن يتزوجها أو يراجعها مرة أخرى حتى تتزوج هذه المرأة المطلقة ثلاثا زوجا آخر. ولا يكفي من هذا الزوج الثاني أن يعقد عليها فقط، بل لا بد أن يعقد عليها ويجامعها يطأها. فعلى ذلك تحمل هذه الآية، فقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أن يعقد عليها ويطأها. وعلى هذا وعلى ما ذكر الشارح وفقه الله تكون هذه المفردة من الوجوه والنظائر، لأنها جاءت في القرآن على ثلاثة معاني: المعنى الأول معنى الزواج، والمعنى الثاني بلوغ الحلم، والمعنى الثالث معنى النكاح. وقولنا المعنى الأول الزواج، أي العقد كما في قوله تعالى: التي لا يرجون نكاحا، العقد، وقد يراد به ويدخل الوطء تبعا له. أما الموضع الثالث ذكر الشارح في سورة البقرة في قوله تعالى: إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذا يراد به الوطء، وإن كان هو تبع للعقد لكن يراد به الوطء، لأن الزوجة لا تحل لزوجها حتى يطأها الزوج الثاني. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: الصلاة. يقول الناظم: وإن صلاة أتت فيه فرحمة نوع عبادة غير ما بالحج قد صدر، أي التي بعد ذكر المساجد، إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهر. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ الصلاة في القرآن الكريم فمعناه الرحمة أو العبادة إلا موضعا واحدا في سورة الحج بمعنى الكنائس، وقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبهذا فسر ابن عباس والضحاك وقتادة. وقد وردت مفردة الصلاة بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى الرحمة أو العبادة في مواضع كثيرة منها، قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وقوله تعالى: وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ومعنى الصلاة لغة الدعاء، والصلاة شرعنا قال وفعل معلومة، وافتتحتم بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الصلاة، وبين أنها تأتي بالقرآن، والمراد بها الرحمة أو العبادة المعروفة، الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات. واستثنى موضعا واحد في سورة الحج، فإن المراد بالصلاة في هذا الموضع الكنائس، في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. المراد بهذه الصلوات الكنائس، كما فسر بهذا ابن عباس رضي الله عنه والضحاك وقتادة وغيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله السعير: يقول الناظم: وفسرن بنار للسعير سوى ما في ضلال وسعر فالعناء سرى. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ السعير في القرآن الكريم فمنعه النار، واستثنى موضعين: الموضع الأول في سورة القمر، وهو قوله تعالى: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، والموضوع الثاني في سورة القمر، وهو قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، وهما بمعنى العناء. وعياذ فسرهما قتادة. وقد وردت مفردة السعير بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى النار في 17 موضعا، منها قوله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وقوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومعنى السعير قال ابن فارس: السين والعين والراء أصل واحد يدل على اشتعال الشيء واتقاده وارتفاعه. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة السعير، وأنها تأتي في القرآن بمعنى النار، واستثنى من ذلك موضعين وكلاهما في سورة القمر. الموضع الأول في قوله تعالى: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. والموضع الثاني كذلك في سورة القمر في قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. فالسعر المراد به في هذين الموضعين العناء، كما فسروا بهذا قتادة. وما عدا ذلك وهو الوارد في 17 موضعا يكون بمعنى النار. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: أصحاب النار. يقول الناظم: وكل أصحاب نار فيه فهو بأهلها، يفسر إلا واحد قصر على الملائكة في مدتهم فهم خزانها. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ أصحاب النار في القرآن الكريم فمعناه أهل والملازمون لا إلا موضع واحد في سورة المدثر بمعنى خزانها وهم الملائكة، وهو قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وبهذا فسر الطبري والبغوي وابن كثير في آخرين. وقد وردت مفردة أصحاب النار في القرآن الكريم بمعنى أهل الملازم بمعنى أهل والملازمون لا في موضع كثيرة منها، قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، وقوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ومعنى أصحاب النار أهل الملازمون لا الذين لا يفارقونها. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة أصحاب النار، وبين أنها تأتي في القرآن وبمعنى أهلها الملازمون لها، واستثنى من ذلك موضعا واحدا في سورة المدثر، فالمراد بأصحاب النار الملائكة، وهو الوارد في قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، كما فسر بهذا الطبري والبغوي وابن كثير وجماعة من المفسرين. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: قال الطعام. قال الناظم: ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصاع. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ الطعام في القرآن الكريم فمنه يقدر بنصف الصاع، ولم يستثني من ذلك شيئا حتى يكون لفظ الطعام من الألفاظ المشتركة. ويوجه كلامه بأن الطعام يرد مطلقا فيشمل كل طعام من غير تقدير، ويرد مقيدا بالكفارات، فإذا ورد مقيدا بالكفارات قدر بنصف الصاع، وعلى هذا التوجيه يكون الطعام من الألفاظ المشتركة. وبناء عليه يكون الطعام الذي ذكره الناظم والمقدر بنصف الصاع وطعام الكفارات ككفارة اليمين والضيار وقتل الصيد وفدية الأذى وفدية من يشق عليه صيام رمضان. وقد ورد في مواضع عدة منها قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقوله تعالى: وكفارة طعام مساكين، وعدل ذلك صياما. ومن الآيات التي ورد فيها الطعام مطلقا ولا يقدر بنصف الصاع قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وقوله تعالى: وأم صديقة كان يأكلان الطعام. ومعنى الطعام قال ابن فارس: الطعم الطاء والعين والميم أصل مضطرد منقاسم في تذوق الشيء، وقال طعمت الشيء طعما والطعام هو المأكول. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الطعام، وبين أن الطعام يأتي في القرآن ويقدر بنصف الصاع، أي كل ما ورد الطعام في القرآن فإنه يقدر بنصف الصاع ولم يستثني من ذلك شيئا، فيكون من الألفاظ الكلية، صوبوا هذه فيكون من الألفاظ الكلية للمشتركة عند الناظم رحمه الله. ويوجه كلام الناظم بأن الطعام يرد مطلقا فيشمل كل طعام من غير تقدير، ويرد مقيدا بالكفارات. فالمراد الذي يقدر بنصف الصاع هو المقيد بالكفارات، وعلى هذا تكون هذه المفردة، وعلى هذا تكون مفردة الطعام من الألفاظ المشتركة، لأنها جاءت على معنيين، المعنى الأول أنها طعام مطلق، والثاني أن المراد به يقدر بنصف الصاع كما في الكفارات وكفارة اليمين والظهار وقتل الصيد وفدية الأذى وغير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قلت حفظكم الله ألف. قال الناظم: ثم بكذب فسروا ألف كما ما كان مستطرا شرح. يقول الناظم: كل ما ورد لفظ ألف في القرآن الكريم فإنه يفسر بالكذب ولم يستثني من ذلك شيئا، وعلى هذا فلا يكون من المشتركات وإنما من الكليات. قال سعيد بن جبير: كل شيء في القرآن إفك فهو الكذب. والتحقيق في ذلك أن لفظ ألف ورد على صيغتين، أولهما على صيغة المصدر في ثمانية مواضع، وهذه تفسر بالكذب، ومنها قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وقوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء، وثاني ما على صيغة الفعل وهذه تفسر بالصرف، ومنها قوله تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون أي يصرفون، قوله تعالى: يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وما الألف؟ قال ابن فارس: أفك الهمزة والفاء والكاف أصلا واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن وجهه، يقال أفك الشيء وأفك الرجل إذا كذب. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الإفك، وبين أن كل ما جاء الإفك في القرآن فإنه يفسر بالكذب ولم يستثني شيئا، فتكون عنده من الكليات لا من المشتركات. والصواب في ذلك أن الإفك جاء على صيغتين، الصيغة الأولى صيغة المصدر، وأفك يأفك إفكا، فالإفك المراد به الكذب المصدر. الثانية صيغة الفعل، وهذه تفسر بالصرف، وعلى هذا يكون على الراجح أن هذه هي المفردة من المشتركات لا من الكليات، لأنها جاءت على معنيين، المعنى الأول على بمعنى الكذب، والمعنى الثاني بمعنى الصرف. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: التسبيح. قال الناظم: وكل تسبيحه جاء للصلاة. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ التسبيح في القرآن الكريم فإنه يفسر بالصلاة ولم يستثني من ذلك شيئا، وعلى هذا فلا يكون من المشركات وإنما من الكليات. قال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. والتحقيق في ذلك أن لفظ التسبيح ورد في القرآن الكريم على ثلاثة معان، المعنى الأول ورد بمعنى الصلاة، وقد ورد في أربعة مواضع. الموضع الأول قوله تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، والموضع الثاني قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، والموضوع الثالث قوله تعالى: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والموضوع الرابع قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المعنى الثاني ورد بمعنى التنزيه، وقد جاء في مواضع عدة منها قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقوله تعالى: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. المعنى الثالث ورد بمعنى الذكر، ومنها قوله تعالى: فأوحى لمن سبح بكرة وعشية، وقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ومعنى التسبيح قال ابن فارس: سبح السين والباء والحاء، وأصلا أحدهما جنس من العبادة والآخر جنس من السعي، فالأول السبحة وهي الصلاة، والأصل الآخر السبح والسباحة والعوم في الماء. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة التسبيح، وبين أنها تأتي بمعنى الصلاة، فهي عنده من الكليات لا من المشتركات، والصواب أنها تأتي على ثلاثة معاني، المعنى الأول بمعنى الصلاة أولي ذكر الناظم، والمعنى وهذه جاءت في أربعة مواضع، المعنى الثاني بمعنى التنزيه وهذه جاءت في مواضع عدة، والمعنى الثالث بمعنى الذكر وهذه جاءت كذلك في مواضع عدة، ومنها قول تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يذكر الله. وعلى هذا تكون هذه المفردة من الوجوه والنظائر لا من المشتركات ولا من الكليات. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الدين. قال الناظم: كذاك الدين فيه حساب كلما ذكر الشرح. يقول الناظم: كل ما ورد لفظ الدين في القرآن الكريم فإن معناه الحساب. قال ابن عباس: كل شيء في القرآن الدين فهو الحساب، فهو عنده من الألفاظ الكلية وليس ذي المشتركة. والتحقيق أن لفظ الدين ورد في القرآن الكريم على معنيين: المعنى الأول ورد بمعنى الحساب في 16 موضع، منها قوله تعالى: مالك يوم الدين، وقوله تعالى: يسألون أيان يوم الدين. ومعنى ثاني ورد بمعنى الطاعة والعبادة في 39 موضع، منها قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فدة ويكون الدين لله، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعنى الدين: الدين وأصالة الانقياد والذل، والدين والجزاء، والدين الجزاء والمودين، والدين الجزاء والمكافأة. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الدين، وبين أنها تأتي في القرآن بمعنى الحساب، فهي عنده من الكليات وليس من المشتركات. والصواب أنها تأتي على معنيين في القرآن: المعنى الأول بمعنى الحساب، وهذه جاءت في 16 موضعا، والمعنى الثاني بمعنى العباد الطاعة والعبادة، وهذه جاءت ومنها قوله في 39 موضعا، ومنها قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فليس المراد بالدين في هذا الموضع الحساب، وإنما المراد به العبادة. وعلى هذا تكون هذه المفردة على الراجح من المشتركات لا من الكليات. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله السلطان. قال الناظم: بحجة فسروا سلطانه. والشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ السلطان في القرآن الكريم فإن معناه الحجة، فهو عنده من الألفاظ الكلية وليست المشتركة. والتحقيق أن لفظ السلطان ورد في القرآن الكريم على معنيين: المعنى الأول ورد بمعنى الحجة في 37 موضع، منها قوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. والمعنى الثاني ورد بمعنى القهر والغلبة في مواضع، منها قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا، وقوله تعالى: إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومعنى السلطان قال ابن فارس: السلطة السين واللام والطاء أصل واحد، وهو القوة والقهر، والسلطان الحجة. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة السلطان، وبين أن كل ما جاء في القرآن فإن معناه الحجة، فهي عنده من الكليات لا من المشتركات. والصواب في ذلك أن لفظ مفردة السلطان جاءت على معنيين: المعنى الأول بمعنى الحجة، وهذه جاءت في 37 موضعا، والمعنى الثاني بمعنى القاهر والغلبة، وهذه جاءت في مواضع في عدة مواضع، ومنها قول تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا، أي قهرا وغلبة، وليس المراد به حجة. وكذا قول: إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي تسلطه وقهره لمن يتولاه. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: الكأس. قال الناظم: وبخمر فسروا كأسه أيضا. الشرح: يقول الناظم: كل ما ورد لفظ الكأس في القرآن الكريم فإن معناه الخمر. قال الضحاك: كل كأس في القرآن فهو خمر، فهو عنده من الألفاظ الكلية وليست المشتركة. وقد وردت مفردة الكأس في القرآن الكريم بمعنى الخمر في 6 مواضع: الموضع الأول قوله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين، والموضع الثاني قوله تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، والموضع الثالث قوله تعالى: بأكواب وأباريق وكأس من معين، والموضع الرابع قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، والموضع الخامس قوله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، والموضع السادس قوله تعالى: وكأسا دهاقا. ومعنى الكأس قال ابن العربي: لا تسمى الكأس كأسا إلا وفيها الشراب. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الكأس، وبين أنه هي كل ما ورد الكأس في القرآن فإن معناه الخمر. وقال الضحاك: كل كأس في القرآن فهو خمر، فهو عنده من الألفاظ الكلية لا من الألفاظ المشتركة. وقد وردت هذه المفردة في القرآن بمعنى الخمر في 6 مواضع، أي كأس فيها خمر، أي كأس فيها خمر، هذا المراد. ليس المراد أنه يطلق على الكأس على الخمر ذاته، لا، وإنما كأس فيها خمر. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الوراء. قال الناظم: كل وراء هو الأمام سوى حرفين في فمن تغاء حل لكم إذ بالسوا فسرا الشرح. يقول ناظم كل ما ورد لفظ وراء في القرآن الكريم فإن معناه أمام واستثنى موضعين. الموضع الأول قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ومعناه سوى ذلك. والموضع الثاني قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ومعناه سوى ذلك. ويضاف موضع ثالث وهو قوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء ومعناه سوى ذلك. وقد وردت مفردة وراء في القرآن الكريم بمعنى أمام في مواضع عدة منها قوله تعالى وبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقوله تعالى ومن ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. معنى الوراء قال ابن فارس وأما قول وراءك فإنه يكون من خلف ويكون من قدام. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الوراء وبين أنها إذا جاءت في القرآن الكريم فإن معناها أمام، واستثنى موضعين. الموضع الأول في سورة النساء في قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم أي ما سوى ذلك. الموضع الثاني في سورة المؤمنون في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك أي سوى ذلك. والموضع الثالث وهذا لم يذكره الناظم في قوله تعالى في سورة البقرة قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أي بما سوى ذلك. وبين أن مفردة الوراء جاءت بمعنى الأماء في مواضع عدة في القرآن الكريم. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله حفظ الفروج وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زنا سوى يحفظ فروجهم سطرا في النور. الشرح يقول ناظم كل ما ورد لفظ حفظ الفروج في القرآن الكريم فإن معناه حفظها من الزنا، واستثنى موضعين في سورة النور وهما قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ومعناه ستر الفروج من النظر إليها كما فسره أبو العالية. وذهب عامة المفسرين إلى أن حفظ الفروج الوارد في الموضعين المذكورين يشمل كل معنى الحفظ من الزنا واللواط واللمس والنظر والإبداء والتكشف ونحوها. ولهذا يكون هذا اللفظ من الألفاظ كلية المشتركة. وقد وردت مفردة حفظ الفروج في القرآن الكريم بمعنى حفظها من الزنا في سبعة مواضع، الموضعان السابقان في سورة النور، والموضع الثالث قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، والموضع الرابع قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، والموضوع الخامس قوله تعالى والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والموضع السادس قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، والموضع السابع قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. ومعنى حفظ الفروج تحصينها وعفتها عن الحرام كالزنا واللواط واللمس والنظر ونحوه. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة حفظ الفروج وبين أنه كل ما جاء حفظ الفروج في القرآن فإن معناه حفظها من الزنا، واستثنى من ذلك موضعين في سورة النور في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال معناه ستر الفروج من النظر إليها كما فسر بأدب العارية. وهذان الموضعان ذهب عامة المفسرين ومنهم الماوردي وابن كثير والنسفي والبيضاوي والمحلي وابن سعدي وغيرهم إلى أن المعنى المراد حفظها من الزنا وغير الزنا ومن اللواط ومن اللمس، فيكون الزنا داخل في المعنى السابق، وعليه تكون هذه المفردة من الكليات لا من المشتركات على ما ترجح. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله بعد، قال الناظم وليس بعد بمعنى قبل فيه سوى الزبور من بعد مع والأرض بعد يرى والأرض بعد يرى. الشرح يقول الناظم كل ما ورد لفظ بعد في القرآن الكريم فهي في مقابل قبل في سائر المواضع واستثنى موضعين جاءت فيما بعد بمعنى قبل. الموضوع الأول في سورة الأنبياء قبلها بالمنذر الشهيد. أحسن الله إليكم. الشهيد، قال الناظم ثم متى الشهيد جاء سوى القتل قتلى، فمعناه من للأمر قد حضر إلا بودع الذي من بعده شهداءكم فبالشركة فسر كما أثر. الشرح يقول الناظم كل ما ورد لفظ الشهيد في القرآن الكريم فإن معناه الحاضر، واستثنى موضعين. الموضع الأول في سورة البقرة وقوله تعالى ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ومعناه شركاءكم، والموضع الثاني إذا كان بمعنى شهيد المعركة وقد ورد في مواضع عدة منها قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقوله تعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قال ابن فارس وكل شهداء في القرآن غير القتلى في الغزو فهم الذين يشهدون على أمور الناس إلا التي في سورة البقرة ويقول ودعوا شهداءكم فإنه يريد شركاءكم. وقد وردت مفردة الشهداء في القرآن الكريم بمعنى الحاضر في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى وما كنت من الشاهدين. ومعنى الشهيد قال ابن فارس الشهداء الشين والهاء والدال أصلا يدل على حضور وعلم وإعلام. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الشهيد، وبين أن الشهيد كل ما جاء في القرآن معناه الحاضر أي المشاهد للشيء، واستثنى موضعين، الموضع الأول سورة البقرة في قوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله فالمراد به شركاءكم، والموضع الثاني شهيد المعركة، وهذا جاء في مواضع عدة في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغير ذلك المواضع. وعلى هذا تكون هذه المفردة من الوجوه والنظائر، فإنها جاءت على ثلاثة معاني، المعنى الأول بمعنى الحاضر، والمعنى الثاني بمعنى الشركاء، والمعنى الثالث بمعنى شهيد المعركة. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله بعد قال الناظم وليس بعد بمعنى قبله فيه سوى الزبور من بعد مع والأرض بعد يرى. الشرح يقول الناظم كلما ورد لفظ بعد في القرآن الكريم فهي في مقابل قبل في سائر المواضع واستثنى موضعين جاءت فيهما بعد بمعنى قبل. الموضع الأول في سورة الأنبياء وهو قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والموضع الثاني في سورة النازعات وهو قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. والمختار في هذين الموضعين أن بعد والمختار في هذين الموضعين أن بعد على معناهما على معناها المعروف. فأما الموضع الأول فالمراد بالزبور الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه والذكر هو اللوح المحفوظ. قال أبو جعفر الطبري وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك ما قاله سعيد بن جبير ومجاهد، ومن قال بقول ما في ذلك من أن معناه ولقد كتبنا في الكتب من بعد أم الكتاب الذي كتب الله كل ما وكان فيه قبل خلق السماوات والأرض، وذلك أن الزبور هو الكتاب ويقال منه زبرت الكتاب وذبرته إذا كتبته، وأن كل كتاب أنزله الله إلى نبي من أنبيائه فهو ذكر. وأما الموضع الثاني فإن الله خلق الأرض ثم دحاها بعد ذلك قال النسفي بسطها وكانت مخلوقة غير مدحوة، فعلى ما ترجح تكون مفردة بعد من الكلمات الكلية وليست المشتركة. وقد وردت مفردة بعد في القرآن الكريم بمعنى ما مقابل قبل في مواضع كثيرة جدا، منها قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقوله تعالى في أمي السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ومعنى بعد قال ابن فارس بعد الباء والعين والدال أصلان خلاف القرب ومقابل القرب. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة بعد، وبين أن هذه المفردة إذا جاءت في القرآن فهي في مقابل قبل أي على معناها المعروف، بعد تكون في مقابل قبل، واستثنى من ذلك موضعين، الموضع الأول في سورة الأنبياء في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، والموضع الثاني في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها. والمختار أن هذين الموضعان على المعنى المعروف، أن بعد هنا في مقابل قبل. فأما الموضع الأول فالمراد بالزبور التي أنزلها الله على أنبيائه الكتب، والذكر اللوح المحفوظ، فيكون معنى الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الأنبياء من بعد اللوح المحفوظ، فتكون بعد هنا على معناها المعروف. والموضع الثاني في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فإن الله خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، فتكون بعد على المعنى المعروف، أو على هذا تكون هذه الكلمة من الكلمات الكلية لا من المشتركة. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الكسف. قال الناظم وكل كسف عذاب ثم ما كسف ناتى فبالسحب فسره الشرح. يقول الناظم إن الكسف بسكون السين يأتي في القرآن الكريم مرادا به العذاب، وبفتح الكسف يراد به السحب. قال أبو بكر بن عياش ما كان كسفا فهو عذاب، وبفتح الكسف يراد به السحب. وقد وردت مفردة الكسف في القرآن الكريم في خمسة مواضع، وكل موضع من هذه المواضع جاءت فيه قراءتان سبعية بالسكون والتحريك عليه، فلا يمكن أن يطرد هذا المعنى الذي ذكره الناظم. والتحقيق في ذلك أن يقال إن الكسف إذا ورد في القرآن الكريم فمعناه العذاب، إلا آية الروم فمعناه السحاب. وقوله تعالى ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، وقد وردت مفردة الكسف في القرآن الكريم بمعنى العذاب في أربعة مواضع. الموضوع الأول قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، والموضوع الثاني قوله تعالى فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، والموضوع الثالث قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء، والموضوع الرابع قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. ومعنى الكسف قال ابن فارس كسف الكاف والسين والفاء أصل يدل على تغير في حال الشيء إلى ما لا يحب وعلى قطع شيء من شيء، من ذلك كسوف القمر وهو زوال ضوئه، والكسفة القطعة من الغيم. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الكسف، وبين أن الكسف بسكون السين يأتي ومراد به العذاب، وبفتح السين الكسف مراد به السحب، وهذا لا يضطرد، هذا لا يضطرد، هذا الذي ذكر الناظم لا يضطرد، لأن هذه المفردة وردت في القرآن في خمسة مواضع، وفي كل موضع من هذه المواضع جاءت قراءتان سبعيتان إسكان السين وفتح السين، وعليه فلا يمكن أن نحمل نفس الآية على أنها مراد بها العذاب ومراد بها الرحمة، كقوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا بفتح السين، هذا العذاب واضح. وجاءت قراءة أخرى سبية كسفا، فهل نقول المراد بها الرحمة؟ فلا يمكن أن تحمل الآية على الرحمة، وعليه فالتحقيق في هذه الكلمة أن قال إن الكسف إذا ورد في القرآن فمعناه العذاب بغض النظر عن الحركة، هذه الكلمة الأصل فيها أن معناها العذاب، واستثنى من ذلك موضع واحد هو سورة الروم، فإن معناها الرحمة، فقوله تعالى ويجعله كسفا فالمراد به المطر فترى الودق يخرج من خلاله. نعم أحسن الله إليكم. قلت حفظكم الله المطر وما مطر سمعته فعذاب غير ما وليه الأذاب. الشرح يقول الناظم كل ما ورد لفظ المطر في القرآن الكريم فمعناه العذاب، واستثنى موضعا واحدا في سورة النساء وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فمعناه المطر المعروف والمراد به الماء المتساقط من السماء، ويلحق به موضع آخر في سورة الأحقاف وقوله تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، وهذا على اعتقادهم وإلا في حقيقة الحال فهو عذاب. وقد وردت مفردة المطر في القرآن الكريم بمعنى العذاب في 13 موضع منها، قوله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وقوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، ومعنى المطر قال الراغب المطر الماء المنسكب. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة المطر، وبين أن هذه المفردة إذا جاءت في القرآن فمعناها العذاب، واستثنى موضعا واحدا في سورة النساء في قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، المراد به المطر المعروف الماء الذي ينزل من السماء، ويلحق به موضع آخر وهو في سورة الأحقاف في قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا على اعتقادهم، هم يعتقدون أن هذا مطر ينزل من السماء، وإلا فهو في حقيقة الحال عذاب، فإذا قلنا على حسب اعتقادهم فيكون مطر المراد به مطر الرحمة، لكن وإذا كان على حقيقة الحال المراد به العذاب. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الريح والرياح، قال الناظم كذا كل ريح فيه قد ذكر أما الرياح فلا بل رحمة. الشرح يقول الناظم كل ما ورد لفظ الريح في القرآن الكريم فمعناه العذاب، وكل ما ورد لفظ الرياح في القرآن الكريم فمعناه الرحمة. قال أبي بن كعب كل شيء في القرآن الكريم من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب. والتحقيق في ذلك أن مفردة الرياح وردت في القرآن الكريم في 10 مواضع كلها في سياق الرحمة، منها قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقوله تعالى وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه. وأما مفردة الريح فقد وردت في القرآن الكريم في 18 موضعا أغلبها في سياق العذاب، ومنها ما هو في سياق الرحمة، وما هو في مما ورد في سياق العذاب قوله تعالى وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وقوله تعالى كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، ومما ورد في سياق الرحمة قوله تعالى حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، وقوله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ومعنى الريح الريح تجمع ولا رياح وأصلها بالواو رواح وإنما قلبت يا لكسرة ما قبلها. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الريح والرياح، وبين أن كل ريح جاءت في القرآن فمعناها العذاب، وإذا جاءت مفردة الرياح فمعناها الرحمة، وهذا فيه نظر لا هذا لا يضطرد على بعض المواضع، لأن بعض المواضع من القرآن جاءت فيها كراتان سبيتان الريح والرياح في نفس الموضع، ولا يمكن أن نحمل نفس الآية على أن تكون عذاب ورحمة في نفس الموضع. والتحقيق في ذلك أن مفردة الرياح كلها جاءت في القرآن في سياق الرحمة، كل ما جاء من الرياح فهو في سياق الرحمة، وهذا يضطرد على ما ذكره الناظم رحمه الله أن الرياح في سياق الرحمة، لكن الذي لا يضطرد عليه هو الريح. وأما مفردة الريح فجاءت في 18 موضعا أغلبها في العذاب، ولكن منها ما هو في الرحمة قوله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواح شهر، فلا يقول قائل إن المراد بالريح هنا عذاب، هذه الريح نعمة لسليمان تنقله وتذهب به وتجيء به. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله قتل وبلعن فسروا قتل قتل، قال الناظم وبلعن فسروا قتل لآتي لمن كفر. الشرح يقول الناظم كل ما ورد لفظه قتل في القرآن كيف منع لعن، قال ابن عباس كل شيء في القرآن فقتل فهو لعن. والتحقيق أن لفظ قتل جاء على معنين، المعنى الأول بمعنى لعن، وقد جاءت في مواضع كثيرة منها قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود وقوله تعالى قتل الخراصون، والمعنى الثاني بمعنى قتل حقيقي في مواضع عدة منها قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا، معنى القتل يقال قتل وإذا ماته بضرب أو بحجر ونحوه فزهقت روحه. قال الناظم هذا محصل ما أبدأ حافظ عصري. ثم ذكر مفردة قتل وبين أنها تأتي بمعنى لعن، فهي عنده من الكليات لا من المشتركات، والصواب في ذلك أنها جاءت على معنيين، بمعنى لعن وهذا جاء في مواضع كثيرة، وبمعنى القتل الحقيقي قوله تعالى ومن قتل مظلوما أي القتل الحقيقي المعروف فقد جعلني وليه سلطانا فليس في القتل، فهي من الألفاظ المشتركة لا من الكلية كما ذكر الناظم. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، قال الناظم هذا محصل ما أبدأ حافظ عصره السيوطي في الإتقان مقتصرا. الشرح بين الناظم رحمه الله أنه فاد هذه المواضع السابقة وهي 45 موضع من حافظ عصره جلال الدين السيوطي من كتاب الإتقان في علوم القرآن، وقد ذكر السيوطي في كتاب الإتقان أنه استفاد من ابن فارس في كتاب الأفراد وزاد عليه مواضع مما نقله عن السلف وعن مصادر أخرى، وقد ذكر الزركشي كذلك في كتاب البراني في علوم القرآن في النوع الرابع في جمع الوجوه والنظائر أنه فاد من كتاب ابن فارس الأفراد. نعم ذكر الناظم رحمه الله أنه استفاد هذه المواضع من كتاب السيوطي والإتقان، فإنه ذكر في فصل من فصول هذه المواضع، والسيوطي ذكر أنه استفادها من كتاب ابن فارس الأفراد، وهذا من بركة العلم أن ينسب العلم إلى أهله. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في بداية تفسيره أنه سينسب كل قول لقائله، لأن هذا من بركة العلم، فلا يستنكف المرء إذا استفاد فائدة أن يقول استفدت من فلان. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الطاغوت. قال الناظم: وزدت مهما أتى الطاغوت فسر بالشيطان والستنتان في النساء جرى، إذ المراد بكعب لأشرفي ما كان بالبغي والطغيان مشتهرا. الشرح يقول الناظم: إنه زاد على ما ذكره السيوطي موضعين. الموضع الأول أن كل ما ورد لفظ الطاغوت في القرآن الكريم فمنعه الشيطان، ثم استثنى موضعا واحدا في سورة النساء وهو قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والموضع الثاني في سورة النساء فإن المراد به كعب بن الأشرف. قال الناظم: إذ المراد به كعب لأشرف ما كان بالبغي والطغيان مشتهرا. وقول ما ينسب لأشرف وهو الذي اشتهر بالبغي والطغيان ولذا سمي طاغوتا. وقد وردت مفردة الطاغوت في القرآن الكريم بمعنى الشيطان في سبعة مواضع: الموضع الأول قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والموضع الثاني قوله تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والموضع الثالث قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والموضع الرابع قوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والموضوع الخامس قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والموضع السادس قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والموضع السابع قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومعنى الطاغوت قال الراغب: الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله، ويستعمل في الواحد والجمع. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الطاغوت، وبين أنه زاد الناظم أنه زاد على ما ذكر السيوطي موضعين أو مفردتين أو كلمتين. الكلمة الأولى الطاغوت، فبين أنها تأتي في القرآن بمعنى الأصل أنها تأتي بمعنى الشيطان، واستثنى موضع واحد في سورة النساء في قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فإن المراد بالطاغوت في هذا الموضع كعب ابن الأشرف. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الأرض. قال الناظم: وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسماء كما اشتهر. وذاك مصدر قول الشخص: قد أرضت دويبة الأرض إذ بالأكل قد فسر. الشرح يقول الناظم: كل ما ورد لفظ الأرض في القرآن الكريم فمعناه ما يقابل السماء، واستثنى موضعا واحدا في سورة سبأ وهو قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. وهذا على قراءة ابن عباس: الأرض بفتح الراء واحدها أرض، وهي مصدر لقولك أرضت الدابة أرضت الدابة الخشبة تأريضها أرضا، وهو معنى قول الناظم. وذاك مصدر قول الشخص: قد أرضت دويبة الأرض إذ بالأكل قد فسر. وأما قراءة الجمهور الأرض بسكون الراء فهي الأرض التي تقابل السماء، فلا يستثنى منها شيء فتكون من الألفاظ الكلية. وقد وردت مفردة الأرض في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ومعنى الأرض هي ما يقابل السماء. قال الناظم: فاحفظ فديتك. ثم ذكر الناظم رحمه الله مفردة الأرض، وبين هذه الكلمة الثانية التي زادها على السيوطي، بين أن الأرض إذا جاءت فالمراد بها ما يقابل السماء، يعني الأرض المعروفة التي نعيش عليها، إلا موضع واحد في سورة سبأ في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. هذا على قراءة الأرض، على قراءة ابن عباس، وهي فإن المراد بها الأرض، وهي قراءة شاذة، لكن على القراءة الجمهور والقراءة المعروفة الأرض تكون هذه، على القراءة المعروفة تكون هذه من الكليات، وأما على قراءة ابن عباس فإنها تكون من المشتركات عند الناظم رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. قال الناظم: فاحفظ فديتك هذا النظم ترقى إلى أوج المعالي، واظفر بالذي عسر، ثم الصلاة على الهادي وشيعته، ما فاح مسك ختام قد زكى أثرا. الشرح: ختم الناظم منظومته بوصية لطالب علم أن يحفظ هذا النظم المتعلق بعلم من علوم القرآن، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشيعته. وقوله وشيعتهم آله من أهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وقوله ما فاح مسك ختام أي ظهرت رائحته والمسك الطيب. وقوله قد زكى أي طهر ونما هذا المسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم هذا الشرح مساء يوم الأربعاء 14 من ربيع الثاني لعام 1441 بمدينة الرياض، حفظها الله دار للإسلام والسنة. ثم ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة بوصية نافعة، فقال: فاحفظ فديتك هذا النظم ترقى إلى أوج المعالي واظفر بالذي عسرى. فأوصى بحفظ هذا النظم، وأنا أوصيكم بحفظ هذا النظم وغيره من متون العلم، لكن هذا مما يحفظ وهو أصل في بابه في مشتركات القرآن، تحفظ هذه المنظومة. ثم ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا بحمد الله نكون قد أتممنا هذه المنظومة النافعة في مجلس واحد، وقد أجزت من حضر بالنظم وبالشرح، وستأتيكم الإجازة المكتوبة بعون الله قريبا. وأنبه في ختام هذا المجلس على أمرين: الأمر الأول أنني أوصي الأخوة بحفظ هذا النظم وحفظ ما يستطيعون من كتب هذا البرنامج التي ستأتي، منظومة تحفة الأطفال الجزرية، منظومة الزمزمي في علوم القرآن، كتاب بحيان الغريب، تضع لك برنامج فتحفظ، وإياك أن تظن أنك تستطيع الحفظ لوحدك، لا بد أن يكون لك معيد. مع نفسك ستضيع أوقاتا ويحصل عندك الملل، وغالبا ما تقول حالك إلى الانقطاع، غالب هذا الغالب أن الإنسان مع نفسه لا يحفظ شيء، فلا بد لك إما من أستاذ أو زميل، إما أستاذ يضع لك خطة ويتابعك في هذا الحفظ، أو زميل. وهذه الأبيات الحمد لله سهلة، ممكن أن تضع خطة 6 أبيات ستنتهي منها في 10 أيام، تريد تحفظ 10 أبيات ستنتهي منها في 6 أيام أو أقل أو أكثر من ذلك، تريد 3 أبيات ستنتهي منها في 20 يوم. انظر مقدرتك أنت، وضع لك خطة، وضع لك صاحب وزميل، وحدد وقت تعرض فيه، فإن هذا من، وكذلك الأخوات، فإن هذا من أعظم ما يعيد المرء. أما مع النفس فإن المرء يحفظ أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، والغالب أنه بعد ذلك سيضعف وينقطع. والأمر الثاني، التنبيه الثاني، لا بد من المذاكرة. فنحن قرأنا هذا الكتاب، لكن ليس هذا نهاية المطاف، يبقى أن الإنسان يرجع وينظر في هذه الكلمات ويذاكر ويحفظ ما يحتاج إلى حفظ، ويفهم ما يحتاج إلى فهم، وإن بدأ له إشكال يسجله. فلا بد من دراسة هذه الكتب كما ندرس الكتب في الجامعة. كيف نحن نذاكر في الجامعة ونذهب لنختبر؟ هل نمر على الكتاب مرور كرام ونذهب لنختبر؟ لا، يذاكر المرء الكتاب ويلخص، وما يحتاج إلى تلخيص يلخص، وما يحتاج إلى تشجير يشجره، وما يستشكله يضع عنده سؤال. هكذا العلم ينبغي أن يدرس. التنبيه الثالث، سوف تفتح المجموعة بعد نهاية كل درس بعون الله، فمن عنده إشكال أو إضافة أو استفسار يسجله في المجموعة. والتنبيه الأخير أننا غدا بعون الله سنبدأ الكتاب الثاني في هذا اليوم، انتهينا من الكتاب الأول، وغدا سنبدأ بالكتاب الثاني، وهو كتاب بحيان، وهو كتاب نافع في بابه، ذكر فيه 1080 كلمة من غريب القرآن، ونختمه بعون الله في مجلسين غد وبعد غد. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص. وأعظم ما تعمر به هذه الإجازة هو العلم، فالمرء يعمرها بالعلم وطلب العلم وحفظ المتون ومراجعة ما حفظ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.